افرح واطيب نفسا فهذا المولد قد جاءنا المختار طه محمد. افرح واطيب نفسا فهذا المولد قد جاءنا المختار طه محمد. محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا يا مؤمنين يا مسلمين فتسعدوا. افرح واطيب نفسا فهذا المولد قد جاءنا المختار طه محمد. افرح واطيب نفسا فهذا المولد قد جاءنا محمد. محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا يا مؤمنين يا مسلمين فتسعدوا. الكون أشرق بهجة من أحمد صلوا عليه ومحى الضلال بهديه نل المنى صلوا عليه. الكون أشرق بهجة من أحمد صلوا عليه ومحى الضلال الكون أشرق بهجة من أحمد صلوا عليه يمحى الضلال بهديه لما بدا صلوا عليه. وسلموا يا مؤمنين يا مسلمين فتسعدوا. افرح واطيب نفسا فهذا المولد قد جاءنا المختار طه محمد. افرح واطيب نفسا فهذا المولد قد جاءنا المختار طه محمد. محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا يا مؤمنين يا مسلمين فتسعدوا. لما أتانا هاديا زال العنا صلوا عليه ومحى الضلال بهديه للا المنى صلوا عليه. محان ضلال بهديه نلنا المنى صلوا عليه لما أتى ناديا زال العنا صلوا عليه ومحان ضلال صلوا عليه وسلموا يا مؤمنين يا مسلمين فتسعدوا فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين سيروا على تبيانه مسلمين يا مسلمين فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين سيروا على تبيانه يا مسلمين يا مسلمين فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين سيروا على تبيانه يا مسلمين يا مسلمين فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين سيروا على تبيانه يا مسلمين يا مسلمين فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين سيروا على تبيانه يا مسلمين يا مسلمين فالذكريات بفضل طه تنفع فالذكريات بفضل طه تنفع تنفع لوذوا بشرعكم فنعم المرجع لوذوا بشرعكم فنعم المرجع صلوا عليه صلوا عليه وسلموا يا مؤمنين يا مسلمين فتسعدوا